Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Qala al-imam at-tirmizi fi kitab al-shama'il bab ma ja'a fi sifati muzahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muzah au mizah. Ini candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadasana Mahmud ibn Ghailan qala hadasana Abu Usama an Syarik an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه قال أبي تيح عن أنس بن مالك صلى الله عليه لا يخالطون حد وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر ما فعل النغير نغير يلعب به فما الغلام عليه فمزحه النبي. Iya. Qala hadduri qala hadasan Ali ibn Mubarak an Allahu anhu qala qalu ya Rasulullah innaka tada'a qala inni la aqulu illa haqq Abdullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma naqa la illa an-nuq. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي يسمى هداية هدية من البادية فيجهز إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا بادي إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه لا يبصره فقال ما هذا من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظاهره صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا والله تجدوني كاسدا عليه وسلم لكن عند الله لست بكاس أنت عند الله غار. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضلة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ودع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز أن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود. كنافة نا؟ قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. Tengkurap sendiri juga. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي صلت أن يسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسوار بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حج حج أصاب حجر أصبع رسول أسبوع أصابي أسبوع أسبوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أسبوع دميت دميت دميت وفي سبيل الله ما لقيت ما لقيت دميت. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسوار بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لنا رجل أفررتم عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلق terus تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة في عمرة القضاء وابن رواحة ينشأ بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرام الله تقول الشعر. فقال رسول الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نطح النبل. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شارك عن سماك بن الحرب عن جابر بن سمورة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعار كلمات تكلمت بها العرب كلمات لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل.

أجوره وأبو جاره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ribet, susah hidup. Kalau ngomong ditalak, kalau diam nanti digantungin. Qalat ar-rabi'ah zawji ka layli tihamah la harra wa la qarra wa la mukhafah wa la samah. Qalat al-khamisah zawji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. قالت السادسة زوجي إن أكل اللف وإن شرب اشتف وإن اضطجع اتفى ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباق كل داء له داء شجاك أو فلاك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح وزرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاج نجاج طويل النجاج عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي الملك وما ملك زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرة المبارك مبارك قليلة المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حل أذني وملا من شحم عضدي وبجحاني فبجحت إلي نفسي وجداني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل صهيل صهيل وأطيط وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع أكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة وتشبع ذراع جفرة بنت أبي الزرع فما بنت أبي الزرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي الزرع فما جارية أبي الزرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا تنفيثا ولا تملأ بيتنا التعشيسا. قالت خرج أبو الزرع والأوطب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تات حصرها برمنتين فطلقني ونكهها فنكحت بعده رجلا سريا رقيب شريا وأخذ خطيا وأره علي نعم سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل لي أمي زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.